يا كرار يمك حضرنا يا كرار ويتا مصيرنا يا كرار يمك حضرنا يا كرار صيح يا كرار يا كرار شو يا اخوان اللباس ارجع ارجع على الخلف بارك الله فيك ارجع ارجع ضحي ضحي نجمي خلي الارضام ياخذ راحته رحم الله والديك اجت يمل نعيش زينب تحين على المرتضى وتنحى تحين على المرتضى وتنحى تنادي والقلب يلهب تنادي والقلب يا ابو يا فارقتك تصعب يا عبد يا ابو يا فارقتك يا علي وسف يا الجندلت مرحب وسف يا الجندلت مرحب اشوفك بالثرى مغير اشوفك بالثرى يا كرار نافذ صبرنا يا كرار ويتامى ويتامى صيح يا كرار يمك حضرنا يا كرار ايه يا ريت اللي حفار لي حدك يا علي يا ريت اللي حفار لي حدك عساه بموجتي واسدك تظل عندي وأظل عندك يا الله تظل عندي وأظل ألوذن وين حبيب سدك وقيل لك يا صعب فقدك يتامى صيرنا من بعدك يتامى صيرنا من يا كرار اش ينفع عمرنا يا كرار ويتامى صيرنا ويتامى صيح يا كرار يا كرار يمك يمك يا كرار للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يا ريت اللي هذا النص آتي يا ريت اللي حفار لي حدك عسى يهب موجتي واسدك تظل عندي أظل عندك يا علي تظل عندك بعد بعد نشمي تظل عندك كالوذن وين حبيب سدك وقيل لك يا صعب فقدك يتامه صيرنا من بعدك بويا يتعمى صيرنا من يا كرار شينفع عمرنا يا كرار ويتعمى ويتعمى صيح يا كرار يا كرار يمك حضر يا كرار. Oh, اليمن يفني الجبل صبرك يمن يفني الجبل صبرك تنشدك روحي ويتخيبرك تنشدك روحي ويتخيبرك صديق تعالي صديق تعالي خسف صديق راحي وخلاص عمرك صديق راحي ايه صديق بويا انحفر قبرك صديق بويا انحفر عساني موسد بكيترك عساني موسد يا كرار غايب قمرنا يا كرار ويتام صرنا ويتام صيح يا كرار يا كرار يمك يمك حي صحيت والخاطر مصدع يا ريتك يا علي ترجع يا ريتك يا علي بعد بعد وياها يا ريتك عساني ابدع لك تشيع عساني ابدع لك تشيع وموتا واسكن المضجع العمر يا ابو يا ما ينفع العمر يا ابو بعد نشمي العمر يا ابو لو ان يتقضى بالمدمع يا كرار يصعب امورنا يا كرار ويتام ويتام صيح يا كرار يا كرار يمك حضر قبول ليلة كنيت يمنا قبول ليلة كنيت يمنا قبول ليلة كنيت يمنا يا ابو يا بظلك يتليمنا الدهر ما ندري يحرمنا الدهر ما ندري يحرمنا بمغيبك تعالي يصدمنا بمغيبك تعالي يصدمنا تيتمنا ها انت علمنا تيت هلا تيلمنا وتيت اي وسعف الدنيا تهضمنا وسعف الدنيا كرار موحش دهرنا يا كرار ويتامه ويتامه يا كرار يمك يا كرار يا كرار ويتامه يا ابويا انهي متى يصرخي يلوجي على الجفين موحي اشزعيت يا ابويا من روحي اشزعيت يا ابويا من بعد اشزعيت يا ابويا من وصحيت عني جسيم روحي وصحيت عني حزينة وسلوتي بنوحي وداوي جروحي بجروحي وداوي يا علي يا كرار يشبح نظرنا يا كرار ويتم ويتم يا كرار خادم يمك حضرنا يا كرار ويتم بويا يا بويا للشاعر القديم جابر الكاظمي إيه يا بويا انهد متى يصروحي ويلوجي على الجفين موحي اجزعت يا بويا من روحي اجزعت يا بويا من روحي وصحيت عني جسيم روحي وصحيت عن جسيم روحي حزينة وسلوتي بنوحي حزينة وسلوتي بنوحي وداوي جروحي بجروحي وداعي جروح ايوه يا كرار يشبح نظرنا يا كرار ويتا مصر ويتا يا كرار يمك حضرنا يا كرار مغيبك يصعب علينا صفينا يتامى تدرينا وصفينا يتامى تدرينا هضم فقدك يبارينا يا علي هضم فقدك يبارينا يصبحنا وشنو ويمسينا يصبحنا ويمسينا وتشيب نار الحزن بينا وتشيب نار الحزن ونخمد بمعاشينا ونخمد بمعاشينا يا كرار يشعر جامورنا يا كرار ويتا مصر ويتا صيح يا كرار يا كار ويتام ويتام يا كار يمك يمك